قائلين إنه أساطير الأولين تملى عليه وتكتب له إلى غير ذلك، وهم يعلمون كذب ما يقولون، ولكنها الحسد والكبر في النفوس، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ على هذا المنهج الذي هو الدعوة للتوحيد خالص، لم يدعو إلى صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد، ولم تحرم محرمات، وإنما الدعوة منصبة إلى أعبد الله لا تشركوا به شيئا، لأنه بعث في قوم نشأوا في الجاهلية وشبوا وشابوا، تمكن الشرك من قلوبهم وألفته نفوسهم، وأصبح أمرا عاديا عندهم يرونه تدينا وطاعة. لأجل هذا بقي النبي 10 سنين، هذه 10 كلها لاقتلاع جذور الشرك من القلوب وإحلال التوحيد محله، كلها دعوة للتوحيد، توحيد العبادة وإقام الدليل على ذلك، ومناظرة المشركين ودحض شبههم ورد أباطيلهم، كل هذه 10 تؤسس ذلك، وتبين المعاد بعد الموت، وتقرر النبوة. وهذا والنبي بقي هذه السنوات في جهاد وجلاد وأخذ وعطاء مع قومه، بذلوا كل جهدهم، لكن الله حماه منهم بعمه أبي طالب، فتركوه لأجل عمه مع أنه يناله ما يناله، ألقوا سل الجزور على ظهره ووضعوا في طريقه الأذى وحاول الاعتداء عليه، لكن كل أم تقصر، لأن أبا طالب على دينهم فهم تركوه لأجل ذلك. ثم ولكن المستضعفين من أصحابه لا سيما الموالي فقد آذوهم إذاء شديد، فعمار بن ياسر وأبوه وأمه سلط قريش عليهم سفهاءها وصبيانها، فكانوا يعذبونهم ويؤذونهم حتى ماتت سمية أم عمار، طعنها أبو جهل بحربة في فرجها فقتلها، وكانوا يأتون ببلال ويضعونه في الرمضاء في رمضاء مكة في شدة الحر الشديد، وعليه الحجارة الحارة وهو يقول أحد لا يطيعهم ولا يوافقهم في باطلهم. وأذن النبي لأصحابه بهجرتين إلى الحبشة عند النجاشي، لأنهم آمنون في ذاك المكان على دينهم، وهو صابر محتسب إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى المدينة كما سيأتي. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. عرج به إلى السماء كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما مضى 10 سنين جاءه جبريل ومعه الملائكة، فأتوا بطست فيه من ذهب فيه من ماء زمزم، فأتوا بطست من ذهب فشقوا صدر النبي وأخرجوا ما أخرجوا وملأوه حكمة وشيئا من زمزم وخاطوه، ثم عرج ثم أسري به على البراق إلى بيت المقدس، فصلى بالأنبياء هناك وأمهم، والله جل وعلا أحياهم له حتى أمهم، ثم عرج به إلى السماء، فاستفتح عند كل سماء، يقول جبريل من معك؟ قال محمد. أوحي لي؟ قال نعم. فأتى فرأى أباه آدم في السماء الدنيا، ورأى يعني إبراهيم السماء السابعة، وإدريس السادسة، وموسى في الخامسة، إلى غير ذلك، وكل الأنبياء يسلمون عليه ويهنونه بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. فأظهر الله للأنبياء شرفه وفضله عليهم حيث أم بهم جميعا فصار إماما لهم صلوات الله وسلامه عليه. عرج به فجاوز السبع الطباق إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وقال له جبريل عند ذلك: هذا آخر ما نصل إليه، أما محمد فقد جاوز إلى أن بلغ سدرة المنتهى ورأى من عجائب مخلوقات الله ما الله به عليم. رأى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه آخر ما عليهم. رأى الجنة ورأى النار ورأى ما رأى، وفكلمه الله مشافهة وفرض عليه الصلوات 50. فعاد محمد ومر بموسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فسل التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا. فما زال محمد يتردد بين الله وبين موسى إلى أن قال الله: هي 5 في العدد و50 في الثواب، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقال النبي لموسى: يا موسى إني استحييت من ربي. فعاد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 السماوات إلى أن رجع إلى بيته بمكة قبل صلاة الفجر. فلما أصبح حدثهم بما كان فاستخفوا به واستخف به سفهاؤهم يضحكون ويكذبون ويتعجبون وفرحوا بذلك أنهم أصابوا من مقتلى. أخبرهم بأمر مستحيل في قدرات البشر ما بين مكة وبيت المقدس 2 شهر، شهر ذهاب وشهر مجيء، ثم عروج إلى فوق 7 السماوات. كل ذلك أمر مستحيل في أنظارهم، ولكن الله على كل شيء قدير. سمع الصديق بعدما ذهب المرجفون وأخبروه فقال: أصدقه بخبر السماء ولا أصدق بذلك؟ فمن هنا سمي أبو بكر الصديق. سألوه تعجيزا أن يصل بيت المقدس، فرفع الله له بيت المقدس فجعل يصفه لهم وصفا كاملا، وأخبرهم عن قافلتهم القادمة الشام، وأخبرهم فازداد الظالمون ظلما وازداد المؤمنون يقينا وصدقا. ففرضت الصلوات 5 ولكنها كانت 2 ركعتين. تقول عائشة: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وصلى بمكة 3 سنين ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة بعدما التقى بوفد من الأوس والخزرج في العقبة في يوم العيد، في العقبة الأولى والثانية والثالثة، عرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فألان الله قلوبهم وشرح صدورهم وأنار بصائرهم وفتح على قلوبهم فقبلوا الحق وارتضوا به. في البيعة الأولى 7 ثم في العقبة الثانية 2 وفي الثالثة 70. فلما انتظم أمر المدينة وذهب إليها بعض الصحابة كمصعب بن عمير وغيره وبثوا الإسلام ودخل الإسلام في الأوس والخزرج إلا فئة قليلة، عند ذلك أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة بعدما صارت دار إسلام ودار إيمان وكيان للمسلمين، فهاجر إليها ليقيم بها دولة الإسلام الأولى على المحبة والمودة على توحيد الله وإخلاص الدين لله. وألف الله بين المهاجرين والأنصار وآخى النبي بينهم، وقال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومن هنا سمي الأوس والخزرج أنصارا، فهم أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، صلى رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وبعد العشر أمره الله بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام عندما يتعذر على الرجل عبادة الله وإقامة وإظهار دينه، وإذا تعذر عليه إظهار دينه وبيان الحق الذي هو عليه عند ذلك يجوز يجب عليه أن يهاجر. فالهجرة الانتقال من بلد لا يستطيع العبد فيها إظهار دينه والمجاهرة بشعائر الإسلام، فإن النبي بمكة ما كان يستطيع ذلك، لأن قريشا مطبقون على عدائه وعلى عدم تمكينه لما دعوته. ولهذا لما طال بهم الأمر وعلموا أن الأوس والخزرج قد فشى فيهم الإسلام وخافوا أن يخرج النبي إليهم فتكون قوة له عليهم، عقدوا مؤتمرهم وتآمروا ماذا يعملون، فاتفق رأيهم على أن يختلفوا هل يقتلونه أم يخرجونه أم يأسروا يعتقلونه، فقالوا إن أخرجناه خرج إلى فئة تؤمن به فكلامه من سمع صدقه، لكلامه حلاوة ولكلامه تأثير في القلوب، وقالوا إن اعتقلناه يوشك أن يخرج صوته ولو من وراء القضبان، وإن قتلناه فإنا يوشك أن تقوم بين بني هاشم وقريش فتنة، فاتفقوا على أن يأتوا بسبعة شباب فتيان من قريش من كل بطن واحد حتى يجهزوا جميعا، فتضعف بنو هاشم عن المقاومة فيضطرون إلى الدية، وتآمروا وتعاقدوا واجتمعوا بسبعة فتية بسيوفهم في ليلة تلك الليلة ليقضوا على النبي فيما يظنون، ويأتي الوحي ويأمر بالخروج، ويجعل الله على أبصارهم غشاوة يمر ويلقي التراب على رؤوسهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما خرج منهم وفارقهم وكان علي بالدار نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين محمد ما خرج؟ قال انظروا ما الذي على رؤوسكم، فإذا التراب الذي قد أهاله النبي على رؤوسهم وقد أنزل الله عليه نعاسا أثقانهم إلى صدورهم ما يشعرون ماذا أمل. وخرج النبي إلى غار ثور هو الصديق رضي الله عنه، واختفوا فيه أياما ثلاثة، وقريش بذت جهدها ودفعت 100 من الإبل لمن يدل عليه وعلى صاحبه، ويمرون بالغار ويحول الله بينهم وبين ذلك، والصديق يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسد قدم رآنا، والنبي يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود أن تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ويتبعهم سراقة بن مالك بن دغشم ليأخذ الجائزة، فلما اقترب منه دعا النبي عليه فساخت أقدام فرسه في الأرض مرتين أو ثلاث، ثم قال يا محمد ادعو الله أن يخرجني وأعاهدك ألا أقاتلك أو ألا أدل عليك ولا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فأعطاه النبي أمانا فأخرجه يوم فتح مكة، وذلك تقدير العزيز العليم. ورد كل الطلب الذين جاءوا ليبحثوا عن النبي، فوصل النبي إلى المدينة هو الصديق آمنين مطمئنين ولله الفضل والمنة. نعم. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء على ما قدم. تابعونا عبر البريد الذي يظهر على الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.